حديث البصرة 81. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قال لما ولي عثمان أقر أبا موسى على البصرة 3 سنين وعزله في الرابعة، وأمر على خراسان عمير بن عثمان بن سعد، وعلى سجستان عبد الله بن عمير الليثي وهو من ثعلبة، فأثخن فيها إلى كابل، وأثخن عمير في خراسان حتى بلغ فرغانة، فلم يدع كورة إلا صالحها، وبعث إلى مكران عبيد الله بن معمر التيمي، فأثخن فيها حتى بلغ النهر، وبعث إلى كرمان عبد الرحمن بن عبيس، وبعث إلى فارس والأهواز نفرا وضم سواد البصرة إلى الحصين بن أبي الحر، ثم عزل عبد الله بن عمير واستعمل عبد الله بن عامر فأقره عليها سنة، ثم عزله واستعمل عاصم بن عمر، وعزل عبد الرحمن بن عبيس وأعاد عدي بن سهيل بن عدي. فلما كان في السنة الثالثة كفر أهل إيذج والأكراد، فنادى أبو موسى في الناس وحضهم وندبهم وذكر فضل الجهاد في الرجلة، حتى حمل الرجال على دوابهم وأجمعوا على أن يخرجوا رجالا، وقال آخرون والله لا نعجل حتى ننظر ما صنيعه، فإن أشبه قوله فعله فعلنا كما فعل أصحابنا. فلما كان يوم خرج أخرج ثقله من قصره على 40 بغلا، فتعلقوا بعنانه وقالوا احملنا على بعض هذه الفضول وارغب عن الرجلة فيما رغبتنا فيه، فقنع القوم حتى تركوا دابته ومضى، فأتوا عثمان واستعفوا منه وقالوا ما كل ما يعلم يجب أن تسألنا فأبدلنا به، فقال من تحبون؟ قالوا غيلان بن خرشة، وفي كل أحد عوض من هذا العبد الذي قد أرضنا وأحيا أمر الجاهلية فينا، فلا ننفك من أشعري كان يعظم ملكه على الأشعرين في الجاهلية ويستصغر ملك البصرة، فإن أمرت علينا صغيرا كان فيه عوضا منه، أو مهترا كان فيه عوضا منه، ومن بين ذلك من جميع الناس خير منه. فدعا عبد الله بن عامر فأمره على البصرة، وصرف عبيد الله بن معمر إلى فارس، واستعمل على عمله عمير بن عثمان بن سعد، واستعمل على خراسان سنة 4 أمين بن أحمر اليشكري، واستعمل على سجستان سنة 4 عمران بن الفصيل البرجمي، وعلى كرمان عاصم بن عمرو، فمات بها بعد، فجاشت فارس وانتفضت بعبيد الله، فاجتمعوا له بأصطخر، فالتقوا على باب أصطخر، فقتل عبيد الله وهزم جنده، وبلغ الخبر عبد الله بن عامر، فاستنفر أهل البصرة، وخرج معه الناس، وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاص، فالتقى هو وهم بإصطخر، فقتل منهم مقتلة لم يزالوا منها في ذل، وكتب بذلك إلى عثمان، فكتب بإمرة هرم بن حسان اليشكري وهرم بن حيان العبدي من عبد القيس، والخريط بن راشد والمنجاب بن راشد والترجمان الهجيمي على كوري فارس، وفرق خراسان بين نفر 6، الأحنف بن قيس على المروين، وحبيب بن قرة اليربوعي على بلخ، وكانت له مما افتتح أهل الكوفة، وخالد بن عبد الله بن زهير على هرات، وأمين بن أحمر اليشكري على طوس، وقيس بن هبيرة السلمي على نيسابور، وهو أول من خرج، وعبد الله بن خازم وهو ابن عمه، ثم أن عثمان جمعها له قبل موته، فمات عثمان وقيس على خراسان، واستعمل أمين بن أحمر على سجستان، ثم استعمل عليها عبد الرحمن بن سمرة وهو من آل حبيب بن عبد شمس، فمات عثمان وهو عليها، ومات وعمران على كرمان، وعمير بن عثمان بن سعد على فارس، وابن كندير القشيري على مكران. 82. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قال وفد قيس بن هبيرة عبد الله بن خازم إلى عبد الله بن عامر في زمن عثمان، وكان عبد الله بن خازم على عبد الله بن عامر ك كريما، فقال له: اكتب لي على خراسان عهدا، إن خرج منها قيس ابن هبيرة، ففعل، فرجع إلى خراسان، فلما قتل عثمان وبلغ الخبر وجاش لذلك العدو، قال قيس: ما ترى يا عبد الله؟ قال: أرى أن تخلفني ولا تخلف على المضي حتى تنظر فيما تنظر، ففعل واستخلفه، وأخرج عبد الله عهد إخلافه، وثبت على خراسان إلى أن قام علي عليه السلام، وكانت أم عبد الله عجلة، فقال قيس: كنت أحق أن أكون ابن عجلة من عبد الله، وعجب مما صنع به الآخر. وكان عبد الله ابن بديل ابن ورقاء على نهاوند، وشيء يليها من أصبهان، وهو يومئذ ابن 24 سنة، وكان كهل الرأي، استعمله عثمان عن طلب أهل البلاد، فولاه على مقدمة حربها، وكان معه جند من المسلمين، فأصاب رجلان يقال لهما سوادة وبياضة شرابا، فأخذهما وقد رفعا إليه، فأمر بتجريدهما ثم ضربهما حتى قتلهما، فبلغ ذلك عثمان فعاقبه وعزله، وودي الرجلين وسير عبد الله إلى الكوفة، وقال: لا تعمل لي على عمل أبدا، ضربت غازيين في سبيل الله بالسياط، ثم جاوزت بهما ما شرع المسلمون، وضمنوا ما يحدث فيه إذا ضربوه 80، وتركوا ضربه بالمخافق والنعال، وتضرب الحدود في الغزو لأرض العدو وتعرضهم للفتنة. قالا: وقال عثمان: لو فقدت هذه الأمة الصحابة منها لقد فعلوا الأفاعيل. هذا ولما تردين أيله بنا وجالت من لئيم جولة. 83. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي قال: لما مضى من إمارة ابن عامر 3 سنين بلغه أن في عبد القيس رجلا نازلا على حكيم ابن جبلة، وكان حكيم رجلا لصا، إذا قفل الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس فيغير على الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء ثم يرجع، فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان، فكتب إلى عبد الله ابن عامر أن احبسه ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنس منه رشدا، فحبسه، فكان لا يستطيع أن يخرج منها وطبقته معه، فلما قدم ابن السوداء نزل عليه، وكان ذلك الرجل واجتمع إليه ذلك النفر، وطرح لهم ابن السوداء ولم يصرح، فقبلوا منه واستطعموه، فأرسل إليه ابن عامر فسأله: ما أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام ورغب في جوارك، فقال: أبما يبلغني أخرج عني، فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منها، فاستقر بمصر وجعل يكاتبهم ويكاتبونه، وتختلف الرجال بينهم. 84. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا أن حمران ابن أبان تزوج امرأة في عدتها، فنكل به عثمان وفرق بينهما وسيره إلى البصرة، فلزم ابن عامر، فتذاكروا يوما الركوب والمرور بعامر بن عبد قيس، وكان منقبضا عن الناس، فقال حمران: ألا أسبقكم إليه فأخبره؟ فخرج فدخل عليه وهو يقرأ في المصحف، فقال: الأمير أراد أن يمر بك، فأحببت أن أخبرك، فلم يقطع قراءته ولم يقبل عليه، فقام من عنده خارجا، فلما انتهى إلى الباب لقيه ابن عامر فقال: جئتك من عند رجل لا يرى لآل إبراهيم عليه فضلا، واستأذن ابن عامر فدخل وجلس إليه، فأطبق عامر المصحف وحدثه ساعة، فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ فقال: إن سعد بن أبي القرحاء يحب الشرف، فقال: ألا نستعملك؟ فقال: إن حسين بن أبي الحر يحب أن يعمل، قال: ألا نزوجك؟ قال: ربيعة بن عسل يعجبه النساء، قال: إن هذا يزعم أنك لا ترى لآل إبراهيم عليك فضلا، ففتح المصحف فكان أول ما وقع عليه وافتتح فيه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فلما رد حمران تتبع ذلك منه فسعى به وشهد له أقوام فسيره إلى الشام، فلما علموا علمه أذنوا له فأبى ولزم الشام. 85 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قال وكتب عثمان رضي الله عنه إلى البصرة في القراءة وهو كتابه لأهل الكوفة والشام ومصر. أما بعد فإن أمر الله محفوظ، فمن يرد فيه الإسلام يهده الله ويحفظه. اتقوا الله فإن الله قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، وأنه من ينكث فإنما ينكث على نفسه. الآية إن الله ألف بين قلوب المسلمين على الحق، فالزموا الجماعة يلزمكم الحق، فإن الحق مع الجماعة وإن الباطل في الفرقة. أما بعد فأعينوا أمراءكم على أمر الله وأنذروهم، فمن رأيتموه يرمق حدود الله فانهكوه ولا تهابوه، فإن من مضى لأمر الله ونهى عن حدود الله كان الله ناصره وحافظه، وليست منزلة المسرف كمنزلة المصلح. وعد الله المصلح الجنة والمسرف النار، وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أما بعد فإن من قبلي اجتمع ملاؤهم على أن أكتب المصاحف، ولم أفعل ذلك حتى اختلف الناس فيها وظلموا أنفسهم، ومن تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي قائم بين أظهرنا، خشينا أن تقادمت الأيام أن يلحد فيه، والمؤمنون شهود الله على الحسن والقبيح، فهؤلاء من قرأه بحذافيره أحياء مقيمون يقرؤونه لا يختلفون فيه، تلقوه واحدا جاء من عند واحد، قد مال الناس ميل من لم يجمعه إلا في أمصاركم، فيكم قد جمعه أبو موسى، وبالكوفة جمعه ابن مسعود، وبالشام جمعه المقداد، ثم كبر السفهاء حلماء الأمة، فبعثت إليكم بمصحف ليكون أمركم واحدا ولئلا تختلفوا، فإن والله ما آلوناكم وأنفسنا خيرا، وإن الله أنزل الكتاب على عبده بالحق فيما ليس فيه اختلاف، وأن لكم في القيام عليه حياة فقوموا عليه واعملوا به وانتهوا إليه. فما اختلف على المسلمين من أهل البصرة اثنان، ولا من أهل الشام ولا من أهل مصر اثنان، وتكلم بالكوفة، وكان الذي نفر المسلمين بالمدينة أن الرجل في هذه الأمصار كان يقول ما يسرني إني كتبت مصحف فلان وأن لي مالا عظيما، وحتى أن الرجل ليرضى ما عنده ويسخط ما عند غيره. وكتب عثمان إلى أهل الكوفة أما بعد ذلكم فإني أحسب أن عامتكم حراس على الخير، يلزمون الجماعة ويؤثرون السمع والطاعة ويجاهدون في سبيل الله ويجيبون إلى الخير إذا دعوا، ويعينون المصلح ويحبون أن يكون أمر الناس أمرا صالحا، وخلال الناس أقوام قهرهم الإسلام فأعطوا التقية وأمرهم أمر الشرك، يظهرون السمعة والرياء فيحسب الناس أن عندهم شيئا فيتبعهم الجهل، يريدون إنغاص هذا الدين ويسعون في رده، وقد أنبئتهم يقولون ما ليس لهم به علم، فكرهت أن أسبق إليهم بالعقوبة قبل العذر، وإن يتم فإني أحب أن لا يلج في الغي، واعلموا أن الله عز وجل معز دينه ومن أعزه، ومذل الشرك ومن هو به ومن عمل به، فمن كان سامعا مطيعا فليقم على ما اجتمعت عليه الأمة وليكتب مصحفهم، ومن حاول الإسلام وبغى دين الله عوجا بخلاف الجماعة ومحاولة الإسلام عرفناه وداويناه بدوائه والسلام. ومات عثمان رضي الله عنه، وعلى البصرة عبد الله بن عامر عمل عليها 7 سنين، وعلى خراج سوادها حسين بن أبي الحر وعمال فروجه الذين فوق ذلك. 86 حدثنا سري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا لما ولي عثمان ومات عبد الرحمن بن علقمة الكناني، وضم عثمان فلسطين إلى معاوية وعمير بن سعد على عمله، ثم أنه استعفاه فضم عمله إلى معاوية، فاستجمع معاوية عمل الشام. 87 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي حارثة وخالد بن معدان قال أول من أغزى في البحر معاوية بن أبي سفيان زمان عثمان بن عفان، وقد كان يستأذن عمر فيه ويخبره بما للمسلمين فيه وما على المشركين، حتى إذا خشي عمر أن يأخذ بقلبه كتب إلى عمرو بن العاص أن صف لي البحر وراكبه، فكتب إليه أني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، إن ركد حرق القلوب وإن تحرك إزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، هم فيه كميد عن عودا إن مال غرق وإن نجا برق. فلما قرأه عمر رضي الله عنه كتب إلى معاوية: لا والذي بعث محمدا بالحق لا أبعث فيه مسلما. فلما ولي عثمان لم يزل عنه معاوية حتى عزم عثمان على ذلك بآخرة، وقال: لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم وخيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه، ففعل. واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الحارثي حليف بني فزارة، فغزى 50 غزاة ما بين شاتية وصائفة في البحر والبر، لم يغرق فيه أحد ولم ينكب، وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده وأن لا يبتليه بمصاب أحد منهم، حتى أراد الله عز وجل أن لا يصيبه في جنده، فإنه خرج في قارب طليعة فانتهى إلى المرفى من أرض الروم، وعليه سؤال يعترون بذلك المكان، فصدق عليهم. فرجعت امرأة من السؤال إلى قريتها فقالت للرجال: هل لكم في عبد الله بن قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في المرفى. قالوا: أي عدو الله، ومن أين تعرفين عبد الله؟ فوبختهم وقالت: أنتم أعجز من أن يخفى عبد الله على أحد، فثاروا إليه فهجموا عليه فقاتلوه وقاتلهم، فأصيب وحده وأفلت الملاح حتى أتى أصحابه فجاءوا حتى أرفوا، والخليفة منهم سفيان بن عوف الأزدي، فخرج فقاتلهم فضجر، وجعل يعبث بأصحابه ويشتمهم، فقالت جارية عبد الله: وعبد الله، ما هكذا كان يقول حين يقاتل؟ فقال سفيان: فكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا، فترك ما كان يقول ولزم الغمرات ثم ينجلينا، وأصيب في المسلمين يومئذ، وذلك آخر زمان عبد الله بن قيس الحارثي رحمه الله. وقيل لتلك المرأة بعد: بأي شيء عرفتيه؟ قالت: بصدقته، أعطى كما يعطي الملوك ولم يقبض قبض التجار. 88. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا: قيل لتلك المرأة: كيف عرفتيه؟ قالت: جاءك التاجر فلما سألته أعطاني كالملك، فعرفت أنه عبد الله بن قيس. وكتب إلى معاوية والعمال: أما بعد، فقوموا على ما فرقتم عليه عمر ولا تبدلوا، ومهما أشكل عليكم فردوه إلينا، نجمع عليه الأمة ثم نرده عليكم، وإياكم أن تغيروا، فإني لست قابلا منكم إلا ما كان عمر رضي الله عنه يقبل. وقد كانت تنتقض فيما بين صلح عمر وولاية عثمان رضي الله عنهما كذلك الناحية، فيبعث إليها الرجل فيفتحها الله عز وجل على يديه فيحسب له ذلك، فأما الفتوح فلأول من وليها. 89. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محرز أبي حارثة الغبشي وأبي عثمان الغساني قالا: لما قدم كتاب عثمان إلى أهل الشام في القراءة قالوا: سمعنا وأطعنا، وما اختلف في ذلك اثنان، انتهوا إلى ما اجتمعت عليه الأمة وعرفوا فضله. 90. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة أن عثمان سير حمران بن إبان أن تزوج امرأة في عدتها وفرق بينهما، وضربه وسيره إلى البصرة، فلما أتى عليه ما شاء الله وأتاه عنه الذي يحب أذن له، فقدم عليه المدينة، وقدم معه قوم سعوا بعامر بن عبد القيس أنه لا يرى التزويج ولا يأكل اللحم ولا يشهد الجمعة، وكان من عامر انقباض، وكان عمله كله خفية، فكتب إلى عبد الله بن عامر بذلك فألحقه بمعاوية، فلما قدم عليه وافقه وعنده ثريدة، فأكل أكلا عربيا فعرف أن الرجل مكذوب عليه، فقال: يا هذا، أتدري فيما أخرجت؟ قال لا. قال بلغ الخليفة إنك لا تأكل اللحم، وقد رأيتك وعرفت أن قد كذب عليك وأنك لا ترى التزويج ولا تشهد الجمعة. قال أما الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المسجد ثم أرجع في أوائل الناس، وأما التزويج فأنا خرجت وأنا يخطب علي، وأما اللحم فقد رأيت، ولكني كنت امرئا لا أكل ذبائح القصابين منذ رأيت قصابا يجر شاة إلى مذبحها ثم وضع السكين على حلقها، فما زال يقول النفاق النفاق حتى وجئت. قال فارجع. قال لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا، ولكن أقيم بهذا البلد الذي اختاره الله لي، وكان يكون في السواحل، وكان يلقى معاوية فيكثر ويكثر معاوية له أن يقول حاجتك، فيقول لا حاجة لي، فلما أكثر عليه قال له ترد علي من حر البصرة لعل الصوم أن يشتد علي شيئا فإنه يخف علي في بلادكم. 91. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا لما قدم مسيرة أهل الكوفة على معاوية أنزلهم دارا ثم خلى بهم فقال لهم وقالوا له، فلما فرغوا قال لم تؤتوا إلا من الحمق، والله ما أرى منطقا سديدا ولا عذرا مبينا ولا حلما ولا قوة، وإنك يا صعصع لأحمقهم، اصنعوا وقولوا ما شئتم ما لم تدعوا شيئا من أمر الله تعالى، فإن كل شيء يتحمل لكم إلا معصية الله، فأما ما بيننا وبينكم فأنتم أمراء أنفسكم. فرآهم بعد وهم يشهدون الصلاة ويعقبون مع قاص الجماعة، فدخل عليهم يوما وبعضهم يقرئ بعضا فقال إن في هذا لخلفا مما قدمتم به علي من النزاع إلى أمر الجاهلية، اذهبوا حيث شئتم واعلموا أنكم إن لزمتم جماعتكم سعدتم بذلك دونهم، وإن لم تلزموها شقيتم بذلك دونهم ولم تضروا أحدا، فجزوه خيرا وأثنوا عليه، فقال يا ابن الكواء أي رجل أنا؟ فقال بعيد الثرى كثير المرعى طيب البديهة بعيد الغور الغالب عليك الحلم ركن من أركان الإسلام سدت بك فرجة مخوفة. قال فأخبرني عن أهل الأحداث من أهل الأمصار فإنك أعقل أصحابك. قال كاتبوني وكاتبتهم فأنكروني وعرفتهم، فأما أهل الأحداث من أهل المدينة فهم أحرص الأمة على الشر وأعجزهم عنه، وأما أهل الأحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظر الناس في صغير وأركبهم لكبير، وأما أهل الأحداث من أهل البصرة فإنهم يردون جميعا ويصدرون شتى، وأما أهل الأحداث من أهل مصر فهم أوفى الناس بشر وأسرعهم ندامة، وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم. 92. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي قال لما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر فقال يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول المال مال الله عز وجل، ألا إن كل شيء لله عز وجل، كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين، فأتاه أبو ذر فقال ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ فقال يرحمك الله يا أبا ذر، ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟ فقال فلا تقله. فقال فإني لا أقول إنه ليس لله، ولكن سأقول مال المسلمين وأنوي. وأتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال من أنت؟ أظنك والله يهوديا. فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به، فأتى به معاوية فقال هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر. وقام أبو ذر بالشام وجعل يقول يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء، وشكى الأغنياء ما يلقون من الناس، فكتب معاوية إلى عثمان أن أبا ذر قد عضل بي، وقد كان من الأمر ذيه وذيه، فكتب إليه عثمان أن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها ولم يبق إلا أن تثب فلا تنكأ القرح، وجهز أبا ذر إلي وابعث معه دليلا وزوده وارفق به وكفكف الناس ونفسك ما استطعت فإنما تمسك ما استمسك. فبعث بأبي ذر وبعث معه دليلا، فلما قدم المدينة ورأى المجالس في أصل سلع قال: بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار. ودخل على عثمان رضي الله عنه فقال: يا أبا ذر، ما لأهل الشام يشكون ذربك؟ فأخبره أنه لا ينبغي أن يقول مال الله، ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا. فقال: يا أبا ذر، إنما علي أن أقضي ما علي وأخذ ما على الرعية، ولا أجبرهم على الزهد، وأن أدعهم والاجتهاد والاقتصاد. فقال: فأذن لي في الخروج، فإن المدينة ليست لي بدار. قال: أو تستبدل بها إلا شرا منها؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا. قال: فانفذ لما أمرك به. قال: فخرج حتى نزل الربذة وفحص بها مسجدا، فأقطعه عثمان قطيعا من غنم وصرمة من الإبل، وأعطاه مملوكين، وأرسل إليه أن يعاود المدينة حتى لا يرتد أعرابيا، ففعل. 93. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد بن عون عن عكرمة عن أبي عباس قال: كان أبا ذر يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الأعرابية، وكان يحب الوحدة والخلوة. فدخل على عثمان وعنده كعب الأحبار، فقال لعثمان: ألا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف؟ وقد ينبغي للمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات. فقال كعب: من أدى فقد قضى ما عليه. فرفع أبو ذر محجنه فضربه فشجه فاستوهبه عثمان فوهبه له، وقال: يا أبا ذر، اتق الله واكفف يدك ولسانك. وقد كان قال له: يا ابن اليهودية، ما أنت وما هاهنا؟ والله لتسمعن مني أو لأدخلن عليك، والله لا يسمع أحد من اليهود إلا فتنوه. 94. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن الأشعث ابن سوار عن محمد ابن سيرين قال: خرج أبو ذر إلى الربذة من قبل نفسه لما رأى عثمان لا ينزع له، وأخرج معاوية أهله إليه من بعده، فخرجوا إليه ومعهم جراب يثقل يد الرجل. قال: انظروا إلى هذا الذي يزهد في الدنيا، ما عنده؟ فقالت امرأته: أما والله ما فيها دينار ولا درهم، ولكنها فلوس، كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا. ولما نزل أبو ذر بالربذة أقيمت الصلاة وعليها رجل يلي إبل الصدقة، فقال: تقدم يا أبا ذر. فقال: لا، تقدم أنت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: اسمع وأطع، وإن كان عليك عبد مجدع فأنت عبد ولست بأجدع. وكان من رقيق الصدقة، وكان أسود يقال له مجاشع. 95. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن مبشر ابن الفضيل عن جابر قال: أجرى عثمان على أبي ذر كل يوم عظما، وعلى رافع ابن خديج مثله، وكان قد تنحيا عن المدينة لشيء سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر لهما وأبصرا وقد أوطنا. 96. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد بن سوقة عن عاصم بن كليب عن سلمة بن نباتة قال: خرجنا معتمرين فأتينا الربذة فطلبنا أبا ذر في منزله فلم نجده، وقالوا: ذهب إلى الماء. فتنحينا فنزلنا قريبا من منزله، فمر بنا ومعه عظم جزور يحمله معه غلام، فسلم ثم مضى حتى أتى منزله، فلم يمكث إلا قليلا حتى جاء فجلس إلينا وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: اسمع وأطع، وإن كان عليك حبشي مجدع. فنزلت هذا الماء وعليه رقيق من رقيق مال الله، وعليهم عبد حبشي وليس بأجدع، وهو ما علمت، وأثنى عليه، ولهم كل يوم جزور، ولي منها عظم آكله أنا وعيالي. قلت: ما لك من المال؟ قال: صرمة من الإبل وقطيع من الغنم، في أحدهما غلامي وفي الآخر أمتي، وغلامي حر إلى رأس السنة. قال: قلت: إن أصحابك قبلنا أكثر الناس أموالا. قال: أما إنه ليس لهم في مال الله حق إلا لي مثله. 97. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن إسماعيل ابن رافع عن محمد ابن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: عام تبوك، تخلف أبو ذر وهو في الطريق، فطلع فقال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. 98. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي قال: فلما حضرت أبا ذر الوفاة، وذلك في سنة 8 في ذي الحجة من إمارة عثمان، نزل بأبي ذر، فلما أشرف قال لابنته: استشرفي يا بني، فهل ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتي بعد. ثم أمرها فذبحت شاة ثم نصبتها، ثم قال لها: إذا جاءك الذين يدفنونني فقول لهم: إن أبا ذر يقسم عليكم ألا تركبوا حتى تأكلوا. فلما نطجت قدرها قال: انظري هل ترين أحدا؟ قالت: نعم، هؤلاء ركب مقبلون. قال: استقبلي بهم الكعبة. ففعلت، فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. ثم خرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمكم الله، اشهدوا أبا ذر. قالوا: وأين هو؟ فأشارت لهم إليه وقد مات فدفنوه. قالوا: نعمة ونعمت عين، لقد أكرمها الله بذلك. وإذا ركب أهل الكوفة فيهم ابن مسعود فمالوا إليه، وابن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله، يموت وحده ويبعث وحده. فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. فلما أرادوا أن يرتحلوا قالت لهم ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام وأقسم ألا تركبوا حتى تأكلوا. ففعلوا وحملوهم حتى أقدموهم مكة ونعوه إلى عثمان، فضم ابنته إلى عياله وقال: يرحم الله أبا ذر ويغفر لرافع ابن خديج سكوته. 99. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن القعقاع ابن الصلت عن رجل عن كليب ابن الحلحال عن الحلحال ابن دري قال: خرجنا حجاجا مع ابن مسعود سنة 31 ونحن 14 راكبا، حتى أتينا على الربذة، فإذا امرأة قد تلقتنا فقالت: اشهدوا أبا ذر، ولا شعرنا بأمره ولا بلغنا، فقلنا: وأين أبو ذر؟ فأشارت إلى خباء فقلنا: ما له؟ قالت: فارق المدينة لأمر بلغه فيها. قال ابن مسعود: ما دعاه إلى الأعراب؟ قالت: أما إن أمير المؤمنين قد كره ذلك، ولكنه كان يقول: هي نقد وهي مدينة. فمال ابن مسعود إليه وهو يبكي، فغسلناه وكفناه، وإذا خباؤه منضوح بمسك، فقلنا للمرأة: ما هذا؟ قالت: كانت مسكة. فلما حضر قال: إن الميت يحضره شهود يجدون الريح ولا يأكلون، فدوفي تلك المسكة بماء ثم رشي بها الخباء، فأقريهم ريحها وطبخي هذا اللحم، فإنه سيشهدني قوم صالحون يلون دفني فأقريهم. فلما دفناه دعينا إلى الطعام فأكلنا وأردنا احتمالها. فقال ابن مسعود: أمير المؤمنين قريب نستأمره. فقدمنا مكة فأخبرناه الخبر، فقال: يرحم الله أبا ذر، وغفر له نزوله الربذة. ولما صدر خرج فأخذ طريق الربذة، فضم عياله في عياله وتوجه نحو المدينة، وتوجهنا نحو العراق، وعدتنا ابن مسعود وأبو مفزر التميمي وبكر بن عبد الله التميمي والأسود ابن يزيد النخعي وعلقمة ابن قيس النخعي والحلحال ابن ذري الضبي والحارث ابن سويد التيمي وعمر ابن عتبة ابن فرقد السلمي وابن ربيعة السلمي وأبو رافع المزني وسويد ابن مثعبة التميمي وزياد ابن معاوية النخعي وأخو القرثع وأخو معضد الشيباني. 100. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا: لم يكن بالشام إلا هدة ثم هدأت، مات عثمان، وعلى الشام معاوية، وعامل معاوية على حمص عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، وعلى قنسرين حبيب ابن مسلمة، وعلى الأردن أبو الأعور ابن سفيان، وعلى فلسطين علقمة ابن حكيم الكناني، وعلى البحر عبد الله ابن قيس الفزاري، وعلى القضاء أبو الدرداء. حديث مصر 101. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى مصر عمرو بن العاص، وعلى قضائها خارجة ابن فلان، فولي عثمان فأقرهما سنتين ثم عزله واستعمل عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 102. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي الحارثة وأبي عثمان قالا لما ولي عثمان رضي الله عنه أقر عمرو بن العاص على عمله، وكان لا يعزل أحدا إلا عن شكاة أو استعفاء من غير شكاة، وكان عبد الله ابن سعد من جند مصر، فأمر عبد الله ابن سعد على جنده ورماه بالرجال وسرحه إلى أفريقيا، وسرح معه عبد الله ابن نافع ابن عبد القيس وعبد الله ابن نافع ابن الحسين الفهريين، وقال لعبد الله ابن سعد إن فتح الله عليك غدا أفريقيا فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلا، وأمر العبدين على جند فرماهما بالرجال وسرحهما إلى الأندلس، وأمرهما وعبد الله ابن سعد بالاجتماع على الأجل، ثم يقيم عبد الله ابن سعد في عمله ويسيران إلى عملهما، فخرجوا حتى قطعوا مصر، فلما وغلوا في أرض أفريقيا فأمعنوا انتهوا إلى الأجل ومعه الأفناء فاقتتلوا فقتل الأجل، قتله عبد الله ابن سعد وفتح أفريقيا سهلها وجبلها، واجتمعوا على الإسلام وحسنت طاعتهم، وقسم عبد الله ما أفاء الله عز وجل عليهم على الجند، وأخذ خمس الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان رضي الله عنه مع ابن وثيمة النصري، وضرب فسطاطا في موضع القيروان، ووفد وفدا فشكوا عبد الله فيما أخذ، قال لهم أنا نفلته وكذلك كان يصنع، وإنما النفل تضرية وتدريب للرجال، وقد أمرت له بذلك، وذاك إليكم الآن، فإن رضيتم فقد جاز، وإن سخطتم فهو رد، قالوا فإن نسخطه، قال فهو رد، وكتب إلى عبد الله برد ذلك واستصلاحهم، قالوا فعزله عنا فإنا لا نريد أن يتأمر علينا وقد وقع ما وقع، فكتب إليه أن استخلف على إفريقيا رجلا ممن ترضى ويرضون، واقسم الخمس الذي كنت نفلتك في سبيل الخمس، فإنهم قد سخطوا النفل. فرجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح الله إفريقيا، وقتل الأجل وقرقب، فما زالوا من أسمع البلدان وأطوعهم وأصبرهم إلى زمان هشام بن عبد الملك، أحسن أمة إسلاما وطاعة حتى دب إليهم أهل العراق، فلما دب إليهم دعاة أهل العراق استثاروهم فشقوا عصاهم وفرقوا بينهم إلى الآن، وكان من أسباب تفرقهم أنهم ردوا على أهل الأهواء فقالوا إن لا نخالف الأئمة فيما يجني العمال ولا نحمل ذلك عليهم، فقالوا لهم إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك، فقالوا لا نقبل هذا حتى نبورهم، فخرج ميسر في بضعة عشر إنسانا حتى قدم على هشام، فطلبوا الإذن فصعب عليهم فأتوا الأبرشي، فقالوا أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنده، فإذا أصاب نفلهم دوننا وقال هم أحق، فقلنا هو أخلص لجهادنا ألا نأخذ منه شيئا، إن كان لنا فهو منه في حل، وإن لم يكن لنا لم نرده، وقالوا إذا حاصرنا مدينة قال تقدموا، وأخر جنده فقلنا تقدموا فإنه ازدياد في الجهاد، ومثلكم كفى إخوانه، فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم، ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا، فجعلوا يبقرونها عن السخال يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جلد، فقلنا ما أيسر هذا لأمير المؤمنين، فاحتملنا ذلك وخليناه، ثم أنهم سامون أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا، فقلنا لم نجد هذا في كتاب الله ولا سنة ونحن مسلمون، فأحببنا أن نعلم أرأي أمير المؤمنين ذلك أم لا، قال ففعل، وأتى الربيع بن نجيع وسائر الوزراء فما طال عليهم ونفدت نفقاتهم، كتبوا أسماءهم في رقاع ودفعوها إلى الوزراء وقالوا هذه أسماؤنا وأنسابنا، فإن سألكم أمير المؤمنين عنا فأخبروه. ثم كان وجههم إلى إفريقيا، فخرجوا على عامل هشام فقتلوه واستولوا على إفريقيا، وبلغ هشاما الخبر وسأل عن النفر، فرفعت إليه أسماؤهم، فإذا هم الذين خرجوا جاء الخبر أنهم صنعوا ما صنعوا. 103. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا، وأرسل عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن نافع بن عبد القيس من فورهما ذلك من إفريقيا إلى الأندلس، فأتياه من قبل البحر، وكتب عثمان إلى من انتدب إلى الأندلس. أما بعد، فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس، وإنكم إن افتتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الأجر والسلام. وقال كعب يعبر البحر إلى الأندلس أقوام يفتتحونها يعرفون بنورهم إلى يوم القيامة. 104. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا، فخرجوا ومعهم البربر، فأتوها من برها وبحرها، ففتحها الله عز وجل على المسلمين وإبرنجة، وازدادوا في سلطان المسلمين مثل إفريقيا. فلما عزل عثمان عبد الله بن سعد صرف إلى عمله عبد الله بن نافع بن القيس فكان عليها، ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر، ولم يزل أمر الأندلس كأمر إفريقيا حتى كان زمن هشام، فمنع البربر أرضهم وبقي في الأندلس على جديلة. 105. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي قال، لما خرج ابن السوداء إلى مصر اغتمر فيهم فأقام، فنزل على كنانة ابن بشر مرة وعلى سودان ابن حمران مرة، وانقطع إلى الغافقي فشجعه الغافقي، فتكلم وأطاف به خالد ابن ملجم وعبد الله ابن زرير وأشباه لهم، فصرف لهم القول، فلم يجدهم يجيبون إلى شيء ما يجيبون إلى الوصية، فقال لهم عليكم ناب العرب وحجرهم ولسنا من رجاله، فأروه إنكم تزرعون ولا تزرعون العام شيئا حتى تنكسر مصر فتشكونه فيعزل عنكم، ونسأل من هو أضعف منه ونخلو بما نريد ونظهر الأمر بالمعروف. وكان أسرعهم إلى ذلك وأعملهم فيه محمد بن أبي حذيفة، وهو ابن خالي معاوية، وكان يتيما في حجر عثمان، فلما ولي استأذنه في الهجرة إلى بعض الأمصار فخرج إلى مصر، فكان الذي دعاه أنه سأل العمل فقال لست هناك، ففعلوا ما أمرهم به ابن السوداء. ثم إنهم خرجوا ومن شاء الله منهم، فشكوا عمرا واستعفوا منه، فكلما نهنها عثمان عن عمر قوما وسكتهم وأرضاهم وقال إنما هو أميني إن بعث آخرون بشيء آخر، وكلهم يطلب عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فقال لهم عثمان أما عمر فسننزعه عنكم إلى ما زعمتم أنه أفسد، وأما الحرب فسنقره عليها ونولي من سألتم، فولى عبد الله بن سعد خراجهم خراج مصر، وترك عمرا على صلاتها، فمشى في ذلك سودان ابن حمران وكنانة ابن بشر وخارجة وأشباههم فيما بين عمر وعبد الله ابن سعد، وأغروا بينهما حتى احتمل كل واحد منهما على صاحبه، وتكاتبا على قدر ما أبلغوا كل واحد منهما. فكتب عبد الله بن سعد أن خراجي لا يستقيم ما دام عمر على الصلاة، وخرجوا فصدقوه واستعفوا من عمر، وسألوا عبد الله، فكتب عثمان إلى عمر أن لا خير لك في صحبتي من يكرهك فأقبل، وجمع مصر لعبد الله صلاتها وخراجها. فقدم عمر فقال له عثمان أبا عبد الله ما شأنك؟ أستحيل رأيك. فقال يا أمير المؤمنين دعني، فوالله ما أدري من أين أتيت وما اتهم عبد الله ابن سعد، وإن كنت لأهل عملي كالوالدة وما قدر العارف الشاكر على معونتي. 106. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا، لما قدم ابن السوداء مصر عجمهم فاستحلاهم واستحلوه، فعرض لهم بالكفر فأبعدوه، وعرض لهم بالشقاق فأطمعوه، فبدأ فطعن على عمرو بن العاص وقال: ما باله أكثركم عطاء ورزقا؟ ألا ينصب رجلا من قريش يسوي بيننا؟ فاستحلوا ذلك منه وقالوا: كيف نطيق ذلك مع عمرو وهو رجل العرب؟ قال: تستعفون منه، ثم نعمل عملنا ونظهر الائتمار بالمعروف والطعن فلا يرد علينا أحد. فاستعفوا منه وسألوا عبد الله بن سعد فأشركه مع عمر فجعله على الخراج وولى عمرا على الحرب ولم يعزله، ثم دخلوا بينهما حتى كتب كل واحد منهما إلى عثمان بالذي يبلغه عن صاحبه، وركب أولئك فاستعفوا من عمر وسألوا عبد الله فأعفاهم. فلما قدم عمر على عثمان قال: ما شأنك يا أبا عبد الله؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما كنت منذ وليتهم أجمع أمرا ولا رأيا مني منذ كرهوني، ولا أدري من أين أتيت. فقال عثمان: ولكني أدري، لقد دنا أمر هو الذي كنت أحذره، ولقد جاءني نفر من ركب تردد عنهم عمر وكرههم، إلا أنه لا بد لما هو كائن أن يكون، فإن كابرتهم كذبوا واحتجوا، وإن كفكفتهم ما لم ينتهكوا محرما كان لهم، ولم تثبت لهم حجة، ووالله لأسيرن فيهم بالصبر، ولنتابعنهم ما لم يعص الله عز وجل. حديث المدينة 107. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: ولي عثمان رضي الله عنه وهو أحب إلى قريش من عمر رضي الله عنه، ووالله ما مات عمر حتى مله من مله من قريش واستطالوا حياته، وقالوا: اللهم أرحنا منه، لمنعه إياهم وحبسهم عن الذي هو خير لهم. 108. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عمارة بن القعقاع عن الحسن البصري قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجل، فشكوه فبلغهم فقام فقال: ألا إني قد سننت الإسلام سن البعير، يبدأ فيكون جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سديسا ثم بازلا، ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان؟ ألا وإن الإسلام قد بزل، ألا وإن قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله مغويات دون عباده، ألا فأما وابن الخطاب حي فلا، وإني قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا في النار. 109. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: فلما ولي عثمان لم يأخذهم بالذي كان أخذهم به عمر، فانساحوا في البلاد، فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع إليهم من لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام، وكان مغمورا في الناس، وصاروا أوزاعا إليهم وأملوهم، وتقدموا في ذلك وقالوا: يملكون فنكون قد عرفناهم، وتقدمنا في التقرب والانقطاع إليهم، فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام، وأول فتنة كانت في العامة ليس إلا ذلك. 110. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال: كان أول ما عمل به عثمان في الناس أن قضى على عبيد الله بن عمر فأقاده فعفى عنه، ثم دعا زيد بن ثابت فولاه القضاء ورزقه على ذلك 60 درهما وضمه إلى علي بن أبي طالب حين كثر الناس، وكتب إلى الأمراء: أما بعد، فإنكم قد وليتم وعلى اختيار وليتم، وقد عهدتم وعلمتم كيف تصنعون، فقوموا على ما أمرتم به، وإن حدث أمر مما لم تؤمروا به فاكتبوا إلي به يأتكم فيه مني الذي فيه من ملأ من المسلمين إن شاء الله. وخطب أهل المدينة بعدما بويع فقال: اتقوا الله، فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله، واحذروا الدنيا فإنها لا تغر إلا من فتحت عليه، وقد فتحت عليكم، ألا وإنها لم تستتر أحدا إلا حين بينهم وبين ما يأملون فيها ويشتهون وشقوا بها من بين أهلها، احذروا، فقد أقبلت الفتن كقطع الليل يتبع بعضها بعضا. 111. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عمر عن الشعبي قال: لم يمت عمر رحمة الله عليه حتى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة وأسبغ عليهم وقال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد، فإن كان الرجل ليستأذنه في الغزو وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة، فيقول: قد كان لك في غزوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغك، وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك. فلما ولي عثمان خلى عنهم فاضطربوا في البلاد وانقطع إليهم الناس، فكان أحب إليهم من عمر رضي الله عنهما. 112. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن مبشر ابن الفضيل عن سالم ابن عبد الله قال: لما ولي عثمان حج سنواته كلها إلا آخر حجة، وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع عمر، فكان عبد الرحمن بن عوف في موضعه، وجعل في موضع نفسه سعيد بن زيد، هذا في مؤخر القطار وهذا في مقدمه وأمن الناس، فكتب في الأمصار أن يوافيه العمال في كل موسم ومن يشكوهم، وكتب إلى الناس في الأمصار أن ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا يذل المؤمن نفسه، فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما إن شاء الله. فكان الناس بذلك، فجر ذلك إلى أن اتخذه أقوام وسيلة إلى تفريق الأمة. 113. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عبد الله عن سعيد بن ثابت قال: كان عثمان يشرك المتمتعين والمفردين في الهدي. 114. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش الأموال في الأمصار وانقطع إليهم الناس، فثبتوا على الأمر 7 سنين، وكل قوم يحبون أن يلي صاحبهم، ثم إن ابن السوداء أسلم وتكلم وقد فاضت الدنيا وطالعت الأحداث على يديه، فاستطالوا عمر عثمان. 115. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبيه قال: أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا وانتهى سمن الناس طيران الحمام والرمي على الجلاهقات، فاستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث 8 سنين فقصها وكسر الجلاهقات. 116. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد بن عبد الله عن عمر بن شعيب قال: أول من منع الحمام الطيار والجلاهقات عثمان، ظهرت بالمدينة فأمر عليها رجلا فمنعهم منها. 117. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد نحو منه وزاد: وحدث بين النشو قتال بالعصي، فأرسل طائفا يطوف عليهم فمنعهم من ذلك، ثم استنى الناس فأفشى الحدود وساء ذلك عثمان واشتد ذلك على الناس، فاجتمعوا على أن يجلدوا في النبيذ، فأخذ نفرا منهم فجلدوا. 118. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن مبشر عن سالم بن عبد الله قال: كان عثمان مقتديا متبعا يمسك عما قد كفي ولا يتكلم إلا فيما يحدث أو يرفق، وكان يكره أن يرتقوا من ذلك أمرا ليس فيه مرفق مما قد اجتمع الناس عليه مما يسع الكلام فيه، فسكت عن ذلك وتكلم في ذلك. فلما حدثت الأحداث بالمدينة خرج منها رجال إلى الأمصار يجاهدون وليدنوا من الغزو، فمنهم من أتى البصرة ومنهم من أتى الكوفة ومنهم من أتى الشام، فهجموا جميعا من أبناء المهاجرين بالأمصار على مثل ما حدث في أبناء أهل المدينة إلا ما كان من أبناء أهل الشام، فرجعوا جميعا إلى المدينة إلا من كان أتى الشام، فأخبروا عثمان الخبر، فقام في الناس خطيبا فقال: يا أهل المدينة، أنتم أصل الإسلام، وإنما يفسد الناس بفسادكم ويصلحون بصلاحكم، والله والله والله لا يبلغني عن أحد منكم حدث أحدثه إلا سيرته، ألا فلا أعرفن أحدا عرض دون أولئك بكلام ولا طلب، فإن من كان قبلكم كانت تقطع أعضاؤهم دون أن يتكلم أحد منهم بما عليه ولا له، وجعل عثمان لا يأخذ أحدا على سوء بيات أو سرق أو شهر سلاح عصا فما فوقها إلا سيره، فضج آباؤهم من ذلك حتى بلغه أنهم يقولون ما أخذت تسير إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سير الحكم ابن أبي العاص، فجمع الناس ثم قال إنه يبلغني أنكم تزعمون إنما أخذت التسير عن الحكم بن أبي العاص، إن الحكم كان مكيا فسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلى الطائف ثم رده إلى بلده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيره بذنبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رده بعفوه، وقد سير الخليفة من بعده وعمر من بعد الخليفة، وأيم الله لأخذن العفو من أخلاقكم ولأبذلنه لكم من خلقي، وقد دنت أمور إني لا أحب أن تحل بنا وبكم، وأنا على وجل وحذر فاحذروا أو اغتروا. 119. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عثمان بن حكيم عن عمه قال كان يذكر تواضع عثمان ومشيه في الناس في إزار ورداء، قال إني لجالس إلى سارية من سواري المسجد إذ أقبل عثمان في إزار وعلى رأسه ملحفة له صفراء، حتى جاء السارية التي أنا إليها جالس فالتفت إلي فقال ابن من أنت؟ فقال أنا ابن عباد بن حنيف. فقال ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت الصلاة. قال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الغداة في جماعة فكأنما صلى الليل كله. 120. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي حارثة عن أم الدرداء قالت قدم أبو الدرداء على عثمان حاجا، فقال له عثمان يا أبا الدرداء إني استنكرت من يليني ولم أسأل أحدا من أهل الآفاق عمن يليه إلا وجدته استنكر من يليه، فما أعرف شيئا فكيف بكم؟ فقال ما يعصين أهل بلادنا ولا يستبدون علينا. قال فالزمها. قال فوالله لينقلن الله الأمر إليكم فقد استنكرت الأشياء، فما نعرف إلا الصلاة يا أبا الدرداء، وإنها من آخر ما ينكر من هذا الأمر، وإن الناس قد دنا منهم وأذن فيهم، وإمارة ذلك أن يشترئوا على ولاتهم حتى يعدوهم إلي، وإني والله لا أشترئ عليهم أبدا مخافة ما أعلم، فإن يقبلوا فإني حريص شفيق، وإن يلجأوا فبعد قضاء ما علي، إن باب هذا الأمر الذي كنا نخاف منه على هذا الأمر قد استبان، لا والله لا أكون أول من يفتحه. 121. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عبد الله بن سعيد بن ثابت ويحيى بن سعد قالا سأل سائل سعيد بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة ما دعاه إلى الخروج على عثمان؟ قال كان يتيما في حجر عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه والي أيتام أهل المدينة ومحتمل كلهم، فسأل عثمان العمل حين ولي فقال يا بني لو كنت رضا ثم سألتني العمل لألفيتك، لا ولست هناك. قال فأذن لي فلأخرج فلأطلب ما يقوتني. قال اذهب حيث أحببت، وجهزه من عنده وحمله وأعطاه، فلما وقع أمر مصر كان في من يعين عليه أن منعه الإمارة. قيل فعمار بن ياسر قال كان بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضربهما عثمان، فأورث ذلك بين آل عمار وآل عباس شرا حتى اليوم، وكان عما ضربا عليه وفيه. 122. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عبد الله بن سعيد بن ثابت قال فسألت ابن سليمان ابن أبي حثمة فأخبرني أنه تقاذف. 123. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن مبشر قال سألت سالم ابن عبد الله عن محمد بن أبي بكر ما دعاه إلى ركوب عثمان، فقال الغضب والطمع، فقلت ما الغضب وما الطمع؟ قال كان من الإسلام بالمكان الذي هو به وغره أقوام فطمع، وكانت له دالة ولزمه حق فأخذه عثمان من ظهره ولم يدهن، فاجتمع هذا إلى هذا فصار مذمما بعد أن كان محمدا. 124 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبي مليكة قال ما زالت عائشة تدعوه مذمما وتدعو عليه حتى مات فلما مات كفت عنه. 125 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن مبشر عن سالم بن عبد الله قال لما ولي عثمان لان لهم وانتزع الحقوق انتزاعا ولم يعطل حقا فأحبوه على لينه فأسلمه ذلك إلى أمر الله عز وجل. 126 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال كان مما أحدث عثمان فرضي به أنه ضرب رجلا في منازعة استخف فيها بالعباس بن عبد المطلب فقيل له أيفخم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه وأرخص في الاستخفاف به؟ لقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فرضي منه به. 127 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن سهل عن القاسم قال كان مما سن عثمان أن عبد الرحمن بن عوف مات وترك 3 نسوة وقد كان طلق إحداهن في مرضه فمات بعدما انقضت عدتها بأشهر فأشركها مع نسائه وأنزله منه فرارا فطابق عليه الناس وتابعوه وهم متوافرون. 128 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن زريق بن عبد الله الرازي عن علقمة بن ثور عن حمران بن إبان قال أرسلني عثمان إلى العباس بعدما بويع فدعوته إليه فقال ما لك تعمدتني؟ فقال لم أكن قط أحوج إليك مني اليوم. فقال إلزم 5 لا تنازعك الأمة خزائمها ما لزمتها. قال وما هن؟ قال الصبر عن القتل والتحبب والصفح والمداراة وكتمان السر. 129 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم مات عبد الرحمن بن عوف فوضعوه على سريره في موضع الجنائز فجاء عثمان وعلي عليهما السلام ثم قاما عليه عثمان عند رأسه وعلي عند رجليه وأثنيا وقال عثمان يرحمك الله أليس قد سبقت ما أعلم؟ وقال علي رحمك الله لقد مت ببطنتك لم تغضغض. وتأخر علي وكبر عثمان وصلى عليه رحمة الله عليهم أجمعين.